بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، إخوتي طلاب العلم، أخواتي طالبات العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا الدرس في أولى جلساته العلمية. الدرس الذي يشرح إن شاء الله تعالى هو منظومة القواعد الفقهية للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. وقد تم اختيار هذا الكتاب لمزاياه العلمية ولكونه منهجا ابتدائيا أوليا لطالب العلم في علم القواعد الفقهية. والكتاب أو المتن مشروح، وأول من شرحه هو صاحبه الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله تعالى عليه، حيث كتب عليه تعليقات يسيرة استفاد منها بعد ذلك الشراح لهذا المتن. ولقي الكتاب أو المتن عناية عظيمة في العقدين الأخيرين، حتى أضحى منهجا علميا لكثير من الشيوخ في تعليم طلاب العلم لعلم القواعد الفقهية، ولذلك شرح كثيرا في المساجد، وكتبت فيه المؤلفات في شرحه وبيانه. وما هذا إلا بتوفيق من الله عز وجل للشيخ عبد الرحمن عليه رحمة الله، ولتميز هذه المنظومة. نحن عندنا في هذا البرنامج كتاب في شرح المنظومة، وهو الذي بين يدي الآن، الذي قد كتبه أخوكم الذي نسأل الله عز وجل أن ينفع به. ستكون هذه الدروس هي تقريب لهذا الكتاب وتلخيص له، وسيجمع بين الدرس الشفوي الملقى الآن وما في هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك الخير والبركة. قبل أن نبدأ بالمنظومة وشرحها، من الحسن أن نعرف بالقواعد الفقهية. وبين يدي التعريف نقول إن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: علوم شرعية تأصيلية وعلوم شرعية تطبيقية، أو ما يسميه بعضهم بعلوم الوسائل وعلوم المقاصد. علوم الوسائل في عمومها هي التي تشتغل بعلوم القواعد والأصول لمعرفة الأحكام، فهي لا تعطي حكما لمسألة معينة، وإنما تضع تقعيدا. ولذلك كل علوم شرعية لها أصول، فالتفسير له أصول الذي يسمى الآن مثلا علوم القرآن، والسنة للعلم بها من حيث تخريج الحديث ودراسة إسناده والحكم عليه وشرحه له أصول، الذي يسمى علم الحديث أو علم مصطلح الحديث، وكذلك كل العلوم، ومنها الفقه. فالفقه له أصول، وكتب الفقه هي الفروع والتطبيقات لهذه الأصول. الأصول ميزتها، علم الأصول بالمعنى العام، أنه لا يضع حكما للمسألة الواحدة، وإنما يضع لطالب العلم وللمجتهد تقعيدا عاما تندرج تحته كل الفروع. والفروع ما هي إلا تطبيقات. وعلم والأصول للفقه علوم متنوعة متعددة، فمنها علم الأصول بالمعنى الخاص الذي يبدأ بالأحكام الشرعية ويأتي للأدلة ودلالة الألفاظ وأحكام المجتهد والتقليد، ومنها القواعد الفقهية، ومنها علم المقاصد، ومنها علم تاريخ التشريع، ومنها علم الخلاف وإلى آخره. هذا إذن القواعد الفقهية هي جزء من علوم التقسيم من الفقهي، من علوم أصول الفقه في تقعيده العلمي. القواعد الفقهية كما لا يخفى عليك هو مركب من كلمتين، القواعد الفقهية. وقد جرت عادة أهل العلم أنهم إذا كان العلم مركبا من مفردين مضافين مضاف أحدهما إلى الآخر فإنهم يعرفونه بتعريفين، تعريف إضافي إفرادي أي باعتبار كلمة قواعد وكلمة فقه، ثم تعريفا مركبا يعني من مجموعهما باعتباره علما، أو التعريف العلمي أو التعريف اللقبي باعتبار أن العلم أصبح مأخوذا منهما جميعا، مركبا منهما جميعا. الأول، القواعد في اللغة جمع قاعدة، وهي تطلق على الأساس الحسي أو المعنوي. الحسي كقواعد البيت لأنها أسه وأصله وعماده، ومنه قول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. والقواعد تطلق على أيضا على العماد والأس المعنوي، ولذلك كل أس أو بناء أو تقصير لمسألة أو لمجموع مسائل علمية فهو قاعدة. ولذلك يقول النحاة القاعدة، قاعدة الفاعل أنه مرفوع، أي الأصل المنضبط الذي يطبق عليه جميع أحكام الفاعل أنه مرفوع. القواعد الفقهية هي كذلك، هي بناء علمي تقصيلي يندرج وينطبق على فروع كثيرة. وأضيف إلى الفقه، القواعد أضيفت إلى الفقه لأنها خادمة لها، ولأنها بنيت من أجل الفقه. والفقه كما هو معلوم مأخوذ في اللغة من الفهم كما قال الله عز وجل، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي لا نفهمه. ثم في الاصطلاح في أول الإسلام أطلق الفقه على فهم الشريعة عموما، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي في عموم الدين في العقيدة والتفسير والحديث والفقه وغيرها. وبعد ذلك تشكل هذا المصطلح ليكون خاصا بعلم الفروع، بعلم الفروع المتعلقة بالعبادات والمعاملات والحدود والجنايات والهبات والعطيات، هكذا تشكل. القواعد بالمعنى اللقبي، القواعد الفقهية قالوا هي أصل فقهي أغلبي يتضمن أحكاما شرعية من عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه. أصل فقهي أغلبي، هي أصل فقهي أغلبي. ما معنى أغلبي؟ أي أنه لا يمكن تطبيقه على كل الفروع، ولذلك بل يطبق على أكثرها وأغلبها. لماذا قلنا أغلبي ولم نقل كلي؟ لأن الكلي هو الذي يأتي عليها جميعا. أما وهذا شأن الأصول الفقه، وهذا في أصول الفقه، فأصول الفقه والأصول الفقهية كالأمر يقتضي الوجوب مثلا، هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة أصولية، هذه كلية. لا يمكن أن تأتي بناقض لها ولو بمثال واحد. بخلاف القواعد الفقهية. القواعد الفقهية أغلبية، ولذلك تجد أن العلماء عندما يذكرون القواعد الفقهية ويشرحونها ويمثلون لها يذكرون ما يستثنى منها، أي ما لا يمكن تطبيقه عليها مع أنه من الصورة وداخل فيها ولذلك قلنا أغلبية. يتضمن أحكام شرعية العامة في أبواب متعددة، ولذلك تجد القاعدة الفقهية يكون تطبيقها في باب الطهارة، باب الصلاة، باب الحج، باب البيع، باب الهبة إلى آخره. وقال من أبواب متعددة ليخرج الضابط الفقهي، فإن الضابط الفقهي هو الذي هو تقعيد، هو قاعدة، لكنه يتضمن مسائل في باب فقهي واحد فقط. فعندما مثلا تقول، عندما يقول الفقهاء كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور، هذا ضابط فقهي معناه تقعيد كما عبر عنه بكل، كل هو خاص بباب المياه، ولذلك هذا ضابط فقهي، لكن لا عمل إلا بنية. هذه قاعدة فقهية. لماذا هي قاعدة فقهية؟ لأنها لا عمل إلا بنية، تعمل في باب المياه، في باب الصلاة، في باب الطهارة، في كتاب الطهارة عموما، في كتاب الصوم، في كتاب الصلاة، في كتاب الحج إلى آخره، تعمل في جميع الأبواب أو على الأقل في أكثر الأبواب. وسيأتي التفصيل في فرق بين القواعد الكلية الكبرى أنها تأتي جميع الأبواب، والقواعد الكلية فقط أنها تأتي لأغلب الأبواب، والقواعد الصغرى أنها تأتي لبعض الأبواب وليس لأكثرها. الذي أحب أن يعني أن أبينه هنا أن القواعد التي في الفقه، فهل هي خاصة بالفقه؟ لا، الجواب أن هذا قيد أغلبي، أي أن غالب إعمالها، غالب إعمالها وأكثر إعمالها إنما هو في الفقه الذي علم الفروع. لكن يرد لها أمثلة وتطبيقات في غير الفقه، في العقيدة مثلا، في التفسير، في الباب الأداب والأخلاق والسلوك، وخاصة في القواعد الكلية الكبرى والقواعد الكلية. أما بل إن مما ميز القواعد الكلية الكبرى الخمس أنها تعمل في جميع أحكام الشريعة، أما الكلية الكبرى فهي تعمل في الفقه كله وفي بعض الأحكام الأخرى لا كلها. قسم العلماء رحمهم الله تعالى القواعد إلى ثلاثة أقسام من خلال ما تقدم. الأول القواعد الكلية الكبرى، القواعد الكلية الكبرى وهي خمس، المشهورة التي نالت اتفاق وإجماع أهل العلم منذ تأليف القواعد اليوم على هذا، وهي قاعدة لا عمل إلا بنية، المشقة تجب التيسير، اليقين لا يزول بشك، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة. هذه القواعد الخمس تسمى قواعد كلية كبرى. لماذا؟ أولا لأنه متفق عليها، ما خالف فيها أحد، بل نقل فيها كلها الإجماع على اعتبارها. اثنين، لأنها أي الخمس تعمل في جميع أحكام الشريعة وليس في الفقه فقط، بل تعمل في جميع الأحكام الشرعية، فتعمل في العقيدة، في التفسير، في الأداب، في الأخلاق، في السلوك إلى آخره. وثالثا من أسباب أنها كلية كبرى أن لها قواعد متفرعة عنها، كل قاعدة من القواعد الخمس لها مجموعة من القواعد التي هي جزء منها ومتفرعة عنها. النوع الثاني القواعد الكلية، وهي التي أقل منزلة من الكبرى ولم يحصرها عدد لاختلاف العلماء في عدتها بسبب اختلافهم في بعضها، هل تسمى قاعدة كلية أو قاعدة صغرى. منها إعمال كلام أولى من إهماله، منها التابع تابع، منها الخراج بالضمان، منها الاجتهاد لا ينقض بمثله، وهكذا. كل سميت كلية لشمولها للفقه، ولأنه يتفرع عنها لشمولها للفقه، ولأنه يتفرع عنها قواعد فقهية منبنية عليها، ولأنه متفق على إعمالها. لكن في الفقه، وهذا قيد ليس منضبطا بالدقة، بل مثلا إعمال الكلام أولى من إهماله تعمل ليس في الفقه فقط، بل تعمل حتى في غيره من العلوم، ولذلك عدها بعضهم قاعدة سادسة ألحقها بالقواعد الكلية الكبرى. القواعد الصغرى أو هو النوع الثالث، قواعد مستقلة ليست متفرعة، ولكنها تعمل في أبواب معينة من الفقه وليس في كل الفقه، ولا يتفرع عنها قواعد فقهية أخرى. وهي أيضا ثالثا ليست محل اتفاق، بل بعضها مما اختلف فيه أهل العلم. مثلا عندما تقول المكبر لا يكبر، هذه، أو مثلا الرخص لا تراط بالمعاصي، هذه لا ينبني عليها قواعد، لا يتفرع عنها قواعد، ليست محل اتفاق، لا تعمل في جميع أبواب الفقه، ولذلك اعتبرها العلماء قواعد صغرى. والأهم أن كل ما، ولذلك مما يجب أن ننبه له هو أن القواعد الكلية الكبرى والقواعد الكبرى متحدة بين جميع المذاهب الأربعة. لماذا؟ الجواب لأنه متفق عليها. أما القواعد الصغرى فكل مذهب اجتهد أن يضع القواعد المنظمة لمذهبه، من المالكية، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولذلك نجد أن بينهم تفاوت وتباين في تقرير هذه القواعد لأنها محل خلاف. فمثلا الرخص لا تناط بالمعاصي قال بها بعضهم فوضعها في كتبه، ولم يقل بها بعضهم فلم يضعها في كتبه، لأنها قاعدة خلافية لم تكن محل اتفاق أهل العلم عليها. للحديث بقية في الدروس الآتية إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.